نعم. فصل. ثم يرمي الجمرات الثلاث في أيام التشريق بعد الزوال، كل جمرة من كل يوم بسبع حصيات، يبتدي بالجمرة الأولى وهي أبعدها ومن مكة وتلي مسجد الخيف، فيجعلها عن يساره ويستقبل القبلة ويرميها كما وصفنا جمرة العقبة، ثم يتقدم عنها إلى موضع لا يصيبه الحصى فيقف وقوفا طويلا يدعو الله رافعا يديه، ثم يتقدم إلى الوسطى فيجعلها عن يمينه ويرميها كذلك، ويفعل من الوقوف والدعاء فعله في الأولى، ثم يرمي جمرة العقبة بسبع على صفة رميه يوم النحر، ولا يقف عندها، لما روت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس، كل جمرة بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة، يقف عند الأولى والثانية فيطول القيام ويتضرع ويرمي الثالثة ولا يقف عندها، رواه أبو داود. طيب، يقول فصل: ثم يرمي الجمرات الثلاث. الجمرات الثلاث، والجمرات جمع جمرة، والجمرة في الأصل هي مجتمع الحصى، أي المكان الذي يجتمع عنده الحصى لا ما سال منه، وقدره يعني مقدار الجمرة أو مجتمع الحصى ثلاثة أذرع، ثلاثة أذرع. وقوله رحمه الله كل جمرة في كل يوم بسبع حصيات، يبتدئ بالجمرة الأولى وهي أبعدها. نعم، كل جمرة في كل يوم بسبع حصيات، فيرمي الأولى بسبع والثانية بسبع والثالثة بسبع. وقد سبق أنه في يوم عيد رمى جمرة العقبة، فمجموع الحصى سبعون حصاة. وهل هذا العدد شرط لصحة الرمي، يعني يجب أن يرمي بسبع حصيات وأنه لو نقص واحدة لم تصح، أو يعفى عن الواحدة، أو عن الواحدة والثنتين، أم ماذا؟ هذه المسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله. فمنهم من قال إنه لا بد أن يرمي بسبع حصيات، فلو نقص واحدة لم يصح رميه، ترك حصاة كترك الجميع، ترك واحدة كترك الجميع. قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام رمى بسبع وقال خذوا عني مناسككم. وذهب بعض العلماء إلى أنه إذا ترك حصاة أو حصاتين فلا حرج، يعني لو رمى بست فلا حرج، وكذلك على القول الثالث لو رمى بخمس فلا حرج. قالوا لأن الصحابة رضي الله عنهم ورد عنهم التسهيل والترخيص بذلك، وقد كانوا إذا رجعوا إلى منازلهم بعد رميهم يقولون منا من رمى بست، ومنا من رمى بخمس، ومنا من رمى بسبع، فلا يعيب بعضهم على بعض. فدل ذلك على أنه يسهل ويرخص في ترك حصاة أو حصاتين، وهذا القول أصح، وهو ما اختاره الموفق رحمه الله في المغني. قال بعد ذلك: والأولى ألا تنقص عن سبع، وهذا حق، لولا الإنسان أن لا ينقص في رميه عن سبع خروجا من الخلاف، بل أولا اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وخروجا من الخلاف. لكن لو نقصت منه حصات أو نقص رمي حصات أو حصاتين فلا حرج، ودليل ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم ورد عنهم التخفيف والتيسير في ذلك، وقد كانوا إذا رجعوا إلى منازلهم بعد رميهم يقولون منا من رمى بست، ومنا من رمى بخمس، ومنا من رمى بسبع، فلا يعيب بعضهم على بعض. فدل ذلك على أنه يسهل ويرخص في ترك حصاة أو حصاتين، وهذا القول أصح، وهو ما اختاره الموفق رحمه الله في المغني. قال بعد ذلك: والأولى ألا تنقص عن سبع، وهذا حق، لولا الإنسان أن لا ينقص في رميه عن سبع خروجا من الخلاف، بل أولا اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وخروجا من الخلاف. لكن لو نقصت منه حصات أو نقص رمي حصات أو حصاتين فلا حرج، ودليل ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم ورد عنهم التخفيف والتيسير في ذلك. هذه مسألة مما يتعلق برمي الجمار. مسألة ثانية مما يتعلق بالجمار: هل يشترط لصحة الرمي أن يتيقن حصولها في المرمى أو يكفي غلبة الظن؟ أما على المذهب فلا بد من اليقين، لا بد أن يتيقن أنها وقعت في المرمى يعني في الحوض، وهذا قد يكون فيه صعوبة لا سيما في حق من البعيد، في حق البعيد عن المرمى قد يكون صعوبة أن يتيقن أن تقع فيه. ولذلك كان القول الثاني وهو الصحيح أنه يكفي غلبة الظن، يكفي الإنسان غلبة الظن، لأنه إذا تعذر اليقين رجع إلى ماذا؟ إلى غلبة الظن، واليقين هنا قد يكون متعذرا وقد يكون متعسرا، قد يكون متعذرا وقد يكون متعسرا. المسألة الثالثة مما يتعلق برمي الجمار، هل الموالاة بين الجمرات شرط أو ليس بشرط؟ نقول الموالاة بين الجمرات على نوعين، موالاة بين الجمال الثلاث، وموالاة بين أجزاء الجمرة. موالاة بين الجمال الثلاث فيرمي الأولى ثم الوسطى ثم العقبة يوالي بينهن، وموالاة بين أجزاء الجمرة بمعنى بين كل حصاة والتي تليها، لا يرمي واحدة ثم بعد عشر دقائق يرمي الثانية ثم بعد ربع ساعة يرمي الثالثة يجلس عند الجمرة الساعة. وكلاهما على الصحيح شرط، ما هو شرط؟ وذلك لأن الرمي عبادة واحدة فلا بد فيه من التوالي، فلا بد إذا أراد أن يرمي الجمرة أن يوالي بين الحصى فيرمي واحدة تلو الأخرى. ولهذا في حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام رمى بسبع يكبر مع كل حصاة، وظاهر هذا إيش؟ الموالاة. وأيضا يوالي بين الأولى والثانية يعني الأسطورة والوسطى والعقبة، لأن الجميع عبادة واحدة، والعبادة الواحدة إذا لم يحصل فيها توال تفرقت وتجزأت ولم تكن عبادة واحدة. واضح إذن؟ إذا نقول الموالاة في الصورتين بين أجزاء الجمرة وبين الجمار الأصل أنها شرط، لكن لو ترك الموالاة لعذر كما لو رمى الجمرة ثم جلس يستريح أو ضاع منه أحد وذهب يطلبه وحصل فاصل بين الأولى والثانية فالرمي صحيح، صحيح. طيب المسألة الثالثة الترتيب، ترتيب بين الجمار هل هو شرط أو ليس بشرط؟ بمعنى هل من شرط صحة الرمي أن يرمي الأولى ثم الوسطى ثم العقبة، أو يجوز أن يرمي منكسا فيرمي العقبة ثم الوسطى ثم الصغرى، أو الوسطى ثم الصغرى ثم العقبة؟ نقول منشور من مذهب الإمام أحمد أن الترتيب شرط، أن الترتيب شرط. والغريب أن الموالاة، أن ظاهر كلامي أن الموالاة ليست شرطا، المذهب يقول لا، ظاهر كلامي لا تشترط الموالاة، وهذا غريب. المهم يقول الترتيب شرط، فلو نكسه بأن بدأ بالعقبة ثم الوسطى ثم الأولى احتسبت له إيش؟ الأولى فقط، الأولى فقط. ولو رمى العقبة ثم الأولى ثم الوسطى، رمى العقبة ثم الأولى ثم الوسطى، يبقى العقبة، يعيد العقبة، يعيد العقبة فقط، يعني الآن شوف أولى ووسطى. طيب ولو رمى العقبة ثم الوسطى ثم الأولى، ولو رمى الوسطى ثم الأولى ثم العقبة، نعم يعيد من جديد، يعيد من جديد. واضح؟ واضح هذه ولا لا؟ ها؟ مو واضح. طيب الآن ترتيب الجمار يقول شرط، يعني لابد يرمي الأولى ثم الوسطى ثم العقبة. لو نكس رمى العقبة ثم الوسطى ثم الأولى، نقول أن تحتسب لك الأولى. طيب لو رمى الوسطى العقبة ثم الأولى ثم الوسطى، يبقى العقبة، لأن يعني لو رمى العقبة نقول هذا رميك العقبة غير صحيح لغو، وأنت رميت الأولى ثم الوسطى مشيت بالترتيب، شو يبقى؟ العقبة. طيب ولو رمى الأولى ثم الوسطى ثم العقبة، أسمع حسنكم. طيب لو رمى العقبة ثم الأولى ثم الوسطى، هذه ذكرنا هذه. طيب لو رمى العقبة ثم الوسطى ثم الأولى شو أنت؟ يرمي إيش؟ رمى العقبة ثم الوسطى ثم الوسطى ثم الأولى. يأتي بالوسطى ثم العقبة. نعم واضح الآن. طيب. وذهب بعض العلماء إلى أن الترتيب يسقط في حق الجاهل والناسي. الجاهل والناسي يسقط. واختلف القائلون بسقوطه، هل يلزمه دم أو لا يلزمه دم؟ فمنهم من قال إنه يسقط الترتيب لكونه إذا جهل أو نسي وعليه فدية، ومنهم من قال لا فدية عليه، وهذا هو الصحيح. الصحيح في هذه المسألة أن الترتيب الأصل أنه شرط، لكن لو ترك الترتيب نسيانا أو جهلا، لأن أحيانا ترى الإنسان يأتي إلى الجمرة ما يدري إن هذه يظن هذه هي الأولى فيرميها، ثم يتبين أنها الوسطى، ثم يرمي العقبة، ثم يرمي العقبة، ثم يقال له لم ترمي الأولى، فيذهب ويرمي الأولى. على المذهب لابد أن يعيد رمي الوسطى ثم العقبة، وعلى القول الثاني لا شيء عليه، لا شيء عليه. الموالاة شيخ ما قيس على الترتيب؟ شوف في مسألة الجاهل والناسي. وشوف حتى الموالاة في حق الجاهل، إحنا قلنا الموالاة المعذور، إذا قلنا معذور الناسي معذور ولا غير معذور؟ معذور. الجاهل معذور ولا غير معذور؟ معذور. طيب. واضح؟ إذا نقول الآن الموالاة الترتيب في رمي الجمار الأصل اشتراطه، لكن لو حصل إخلال في الترتيب بسبب جهل أو نسيان أو ذهول كما يقع في بعض الناس، فحينئذ يسقط الترتيب. والإنسان يعني بعض الناس حينما يكتب في المناسك تجد هذا واجب ويجب فدية، جالس عند كتبه بس يوجب ويرتب. من شاهد الحجاج وشاهد ما يحصل من معاناة ومن موت ومن هلاك فرق حقيقة، يعني لا يدرك حقيقة مسألة التيسير في الحج إلا اللي يشاهد. فقولك تلزم الناس بأمر يعني ليس فيه دليل واضح، هذا يحتاج إلى إلى إلى بينة. نعم. طيب هذه كم مسألة؟ ها؟ ثالث. إحنا قلنا الراجح ليس في فدية، ليس في فدية. الراجح أن الترتيب أن أصل أنه اشتراطه، لكن لو كان من جاهل أو ناسي فيصح ولا فدية فيه، ولا فدية فيه. يعني ما يمكن أن نوجب أيضا نصحح الفعل ونوجب، كأننا جمعنا بين البدل والمبدل منه. هذه كم؟ ثلاث. مسألة الرابعة. طيب مسألة الخامسة وهي تقوقع وقد تقدمت لنا، هل يجوز أن يرمي بحصى قد رمي به أو لا؟ تقدم لنا البحث في ذلك وأن الصواب جواز ذلك. طيب هل لو وقعت منه حصات أو سقطت منه حصات، هل يجوز أن يأخذ مما حول الحوض؟ نعم يجوز، لأنه أيضا هنا لا يتيقن أن هذه الحصات قد رمي بها، غير متيقن. بقينا مسألة السادسة وهي المهمة، التوكيل في الرمي. التوكيل في الرمي ما حكمه؟ نقول الأصل أن الإنسان يباشر العبادة ويفعلها بنفسه، لأن الله عز وجل تعبد الخلق في العبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالأصل في الإنسان أن يقوم بأداء العبادة بنفسه، أولا لأنه مأمور من قبل الله بذلك، وثانيا أنه إذا قام بالعبادة بنفسه ظهر أثر العبادة عليه وعلى سلوكه ومعاملته. لكن إذا لم يتمكن من الرمي، إذا لم يتمكن الإنسان من الرمي كمريض وكبير وبعض النساء التي تكون مثل ضعيفة أو حامل أو ما أشبه ذلك، يعني من الضعفة سواء كان الضعف لكبر أو مرض أو ما أشبه ذلك، فإنه يجوز له أن يوكل، يجوز له أن يوكل. واضح؟ وفي وقتنا الحاضر في الواقع أن توكيل النساء في اليوم الثاني عشر جائز على إطلاقه، لأنهن وإن كنا قويات لكنهن بالنسبة لما يحصل من الزحام والقتال ضعفة. قد تكون المرأة قوية نعم، لكن بالنسبة لما يحصل من الزحام والقتال تكون ضعيفة، والمرأة أدنى شيء يهزه، يعني لو سمعت صراخ وعويل وما أشبه ذلك ربما ترتبك ترتبك. إذن من أراد التعجل يوم 12 ومعه نساء فإنه فنقول هنا الأولى والأفضل أن يتوكل عنهن. اللهم إلا إذا لم مثل تأخر إلى قبيل الغروب ولم يكن ثم زحام فإن ترمي، لكن إذا أراد أن يرمي بعد الزوال مباشرة فهنا نقول لا، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. طيب، إذا أراد الوكيل أن يرمي عن موكله هل يجوز أن يبدأ بنفسه قبل موكله، أو يجوز أن يبدأ بموكله قبل نفسه؟ الفقهاء رحمه الله فرقوا وقالوا إن كان حجه فريضة، كان الوكيل حجه فريضة، لم يجوز أن يبدأ بوكيله قبل بموكله قبل نفسه، لأنه إذا كان لا يبدأ بغيره قبل نفسه في أصل النسك ففي أبعاضه من باب أولى. يعني الإنسان لا يجوز أن يحج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه، فإذا كان لا يحج عن نفسه عن غيره قبل أن يحج عن نفسه في أصل النسك ففي أجزائه كذلك. إذا لا ترمي عن نفسك عن غيرك قبل أن ترمي عن نفسك. قالوا هذا فيما إذا كان الحج فريضة، أما إذا كان حجه نافلة، يعني كان الوكيل حجه نافلة، فأجازوا في هذا الحال أن يبدأ بنفسه، أن يبدأ بموكله قبل أن يبدأ بنفسه، وقالوا لأنه لم يقدم غيره على فعل نفسه في أمر واجب. نعم هو واجب في هذه الحال، لكن الفريضة التي أوجبها الله عز وجل قد أسقطها. ومع ذلك نقول الأولى وخروجا من الخلاف أن يبدأ بنفسه لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ابدأ بنفسك ثم بمن تعول ثم بمن تعول. طيب، المسألة الأخرى: إذا كان الإنسان بعيدا منزله، يعني منزله بعيد عن مكان الجمرات، أو كان مشغولا ولا يتمكن من الرمي كل يوم، هل له أن يؤخر الرمي إلى آخر أيام التشريق فيرمي بنفسه، أو يجوز أن يوكل؟ إنسان مثل منزله بعيد، هو قادر لكن يقول أنا أتعب كل يوم ذهاب، أتعب فيه ربو أو ما أشبه ذلك ويشيق علي، فهل هنا يوكل عن اليوم 11 والثاني عشر والثالث عشر يقول أستطيع أن أرمي، أو نقول لا يجب أن تؤخر إلى يوم 13 وترمي وليس مريضا لكن مجرد مشقة؟ نقول هنا يجب أن يؤخر، يجب أن يؤخر، لأنه إذا أخر أدى العبادة بنفسه، وإذا وكل فقد وكل غيره ليقوم بالعبادة عنه. كذلك أيضا لو كان مشغولا مثل أطباء يعمل في المستشفيات ولا يتمكن، مثل عنده مثل في إسعاف ويعمل 24 ساعة وليس عنده وليس ثمة فرصة للذهاب إلى الجمرات للرمي، يعني عنده فرصة للنوم فقط، هنا أيضا له أن إيش؟ له أن يؤخر، له أن يؤخر. طيب، رجل أصيب بالإنفلونزا مرض يوم 11 وقال ما أستطيع أن أذهب اليوم رمي الجمار، ما رأيكم؟ هل أوكل عن اليوم وغدا وبعد غد أو أؤخر؟ لا، في الونزة، الونزة تختلف أحيانا، الإنسان يقعد يقول الله ما أدري يوم 13 ربما أكون نشيطا وأتمكن وربما لا أتمكن. نقول هنا ماذا يصنع؟ نقول هنا يوكل لا بأس، لأن كونه يشفى يوم 13 أمر متيقن ولا مضنون؟ مضنون، والأصل البقاء مكان على مكان، ولأنه إذا وكل فهو أسرع في إبراء الذمة، أسرع في إبراء ذمته، إذن يجوز له يوكل. طيب، بقي المسألة مسألة أخرى أيضا: إذا أراد الوكيل أن يرمي عن نفسه وعن موكله، يعني شخص وكل في الرمي وأراد أن يرمي عن نفسه وعن موكله، فهل يجوز أن يرمي عن نفسه وموكله في موقف واحد، أو لا بد أن يرمي الجمار الثلاث عن نفسه أولا ثم يعود ويرمي عن موكله، يرمي عن موكله. هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء، فيها خلاف. فمن العلماء من قال إنه يجب على الوكيل أن يرمي عن نفسه الجمار الثلاث أولا، فيرمي الوسطى ثم الصورة ثم الوسطى ثم العقبة، ثم يرجع ويرمي عن موكله الصورة ثم الوسطى ثم العقبة. واضح؟ طيب، وهذا ما عليه كثير من العلماء على هذا، وهو المذهب. وذهب بعض العلماء إلى أنه يجوز أن يرمي عن نفسه وعن موكله في موقف واحد، وقالوا لأن هذا ظاهر فعل الصحابة رضي الله عنهم، قال فعل الصحابة رضي الله عنهم، وهذا القول أصح، هذا القول أصح. طيب، وعلى هذا يكون لرمي الوكيل عن موكله ثلاث صور، رمي الوكيل عن موكله ثلاث صور. الصورة الأولى أن يرمي الجمار الثلاث عن نفسه أولا، ثم يعود ويرمي عن موكله، وهذه الصورة جائزة بالاتفاق. الصورة الثانية أن يرمي عن نفسه وعن موكله في موقف واحد، فيرمي الجمرة الأولى سبع حصيات عن نفسه، ثم يرمي سبعا عن موكله، ثم يفعل مثل ذلك في الوسطى، ثم مثل ذلك في العقبة. وهذه الصورة فيها خلاف، والراجح الجواز. الصورة الثالثة أن يشرك في الحصى بينه وبين موكله، أي بأن يرمي حصاة تلو أخرى فيجعل واحدة عن نفسه وواحدة عن موكله، 14 حصاة، هذه عن موكله. الله أكبر، الله أكبر، يعني واحدة عن نفسي واحدة عن موكل، فهذا لا يجوز، لا يجوز. واضح؟ لأنه قد، لماذا لا يجوز؟ لأنه أدخل عبادة في عبادة، عبادة في عبادة. نعم، أي نعم، يرتبه بنية، أي نعم، إذا أخر أي رمي إلى آخر أيام التشريق يرتبه بالنية، فيرمي عن اليوم الأول الثلاث جميعا، ثم يرمي عن اليوم الثاني الثلاث جميعا، ثم يعود ويرمي عن اليوم الثالث. أي نعم، أحسنت. هذا السؤال يقول: هل يشترط في من وكل في الرمي، وكل في الرمي، أن يكون حاجا؟ الفقهاء يقولون لا، ولا يعتد برمي حلال، لا يعتد برمي حلال. ومرادهم بالحلال من لم يحج تلك السنة، لا بد أن يكون الموكل، الموكل الذي وكل في الرمي ممن حج تلك السنة. وعلّلوا ذلك بأن هذا الرمي، بأن هذا الرمي لو فعله عن نفسه إذا كان حلالا فهو عبث، فإذا فعله عن غيره فكذلك، بخلاف الذي حج تلك السنة فرميه في تلك السنة معتبر ولا غير معتبر؟ معتبر. فعلي لو جاء إنسان لرجل من أهل مكة لم يحج فقال وكلتك أن ترمي الجمار عني، يقول لا يصح، لأن الآن هو لا يتعبد برمي الجمار مجردا، بخلاف الذي حج فإنه يتعبد لله عز وجل برمي الجمار إيش في هذا، في هذا. ولهذا قالوا لا يعتد برمي حلال، ومرادهم بالحلال من لم يحج تلك السنة. نعم.